بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. مؤلف رحمه الله تعالى انطلق الآن إلى ما نسميه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المسألة مما تميز أهل السنة عن طوائف البدع، ويليتنا نكتب الطوائف البدعية في كل جزئية. في الأول ذكرنا في القضاء والقدر الجبرية والمعتزلة القدرية والأشاعرة، وفي المسألة الثانية وهي مسألة الإيمان عندنا بين الجبرية وبين المرجئة والوعيدية الذين يرون أنه إذا اختل أي شيء عند الإنسان يخرج من الإسلام بالكلية، وهذا قولهم باطل. وفي الصحابة سنجد طوائف متنوعة كذلك، فمن الطوائف التي تعرضت للصحابة الرافضة أو هم الشيعة، فإنهم كفروا سائر الصحابة إلا ستة، وفي بعض على خلاف بينهم، قيل ستة وقيل 12 وقيل 7 وقيل أكثر وأقل. المقصود أن جملة الصحابة عندهم إيش؟ كفار ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقابلهم طوائف وهي طائفة النواصب، وهم ضد آل البيت. ومن الطوائف التي تعرضت يعني الرافضة أو الشيعة يعظمون آل البيت ويؤلهونهم، ومن ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيروا عن دينهم. أما النواصب فهم ضد آل البيت، كل من كان من آل البيت فإنهم كفار عندهم، وهذا الكلام لا شك باطل. ومثله طائفة الخوارج، فإن الخوارج تعرضوا لهؤلاء ولهؤلاء، وجرؤوا على سفك دماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه من طوائف أهل الضلال. مؤلف رحمه الله تعالى ذكر والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولو جيء بالترضي لكان هذا أليق، وذلك لأننا نتبع النصوص الشرعية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصحابة رضي الله عنهم ذكروا من مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض، ويعتبر الترضي رمزا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعتبر من الأدب مع الصحابي عندما يذكر أن يقال بعده رضي الله عنه، أو الصحابة أن يقال رضي الله عنهم. الصحابي مأخوذ من الملازمة، الصحبة مأخوذة من الملازمة، ولهذا تجد والدك يقول: وين صاحبك؟ بالعامية وين صحيبك فلان؟ وأنا ما نشوفك مع صحيبك، يعني بمعنى الذي تلازمه وتجالسه وتألفه ويألفك وغيره. ولا شك أن هذا نوع من الصحبة، لكن هل من شرط هذا المعنى اللغوي أن يدخل فيه المعنى الاصطلاحي؟ لا، فالصحابي يسمى صحابيا بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة فقط، واقف في الطريق الرسول مر، خلص سمى صحابي، وكفى بها شرفا ومنزلة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الصحيح. تعريف الصحابي في الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. قد يلقى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ويسلم بعد الرسول، ما يسمى صحابي، لأن هناك أقوام أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يسمون صحابة أصلا، والسبب لأنهم لم يؤمنوا به. ثم قيل: ومات على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 124,000 صحابي، ومع ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض منهم، وربما قاتلهم الصحابة وماتوا على الردة، فما يسمون صحابة أصلا. ولا يستحقون هذا الوصف. لكن إن رجع إلى الإسلام بعد الحروب وغيره فإننا نقول إيش؟ يسمى صحابيا وهو الصحيح، وهذا التعريف رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي خلاف في مسألة الصحبة كم ملازم وغيره، كلام طويل فيه لسنا بصدد الحديث عنه. طيب، الأدلة على فضائل الصحابة جاءت على ثلاثة أنواع. قسم: جاءت فضائل عامة لجميع الصحابة، مثل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مثل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، جاء مطلق لكل صحابي صغير كبير ذكر وأنثى، خلاص انتهى الإشكال. القسم الثاني: جاءت فضائل عامة ولكنها خاصة بأوصاف، مثل أهل بيعة الرضوان، مثل أهل بدر، مثل المهاجرين، مثل الأنصار. هذه ما جاءت مطلقة، جاءت في الأنصار دون غيرهم، لكنها عامة باعتبار تشمل جميع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لا يدخل معهم المهاجرين، وكذلك فضائل في المهاجرين لا يدخل معهم الأنصار. القسم الثالث، وهي ما جاءت للصحابة باعتبار آحادهم وأفرادهم، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل ثابت بن قيس بن شماس، فضائل يعني صحابهم، فضائل عائشة، فضائل خديجة، هذه فضائل، وإن كانت الفضائل السابقة تدخل فيها، ولكن الفضائل المخصصة تدل على إيش؟ عظم منزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فضائل الصحابة متواترة في الكتاب والسنة، وسبحان الله نقول نحمد الله أن كان أصلنا الصحابة وسندناهم. وذلك الصحابة رضي الله عنهم أولا هم نقلة الوحي والدين، فلو سألنا أنفسنا من الذي أوصل لنا هذا الدين؟ نحن؟ هل كان الوحي ينزل علينا؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. والقدح في الصحابة قدح في الدين، فإذا قلت صحابة ارتدوا، صحابة ضلوا، صحابة فساق، صحابة فجار، ما عاد نقول منه. الآن لو دخل علينا خمار جلس يقص علينا قصص، قلنا وين، ما نقبل من كده. أو خله الآن صاحي لكن بالأمس شايفك سكران عند المسجد، تقبل خبره؟ تقبل ما ينقله من دين وصلاح وتقوى؟ يقول يا أخي انت بس انت فاسق ولا نقبل منه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من المنازل. كذلك يعطينا مسألة، القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب صحابة رباهم الرسول إليهم مات، وحجوا معه حجة الوداع، ثم قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، واستشهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، صح وإلا لا؟ إنكم، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. والرسول يقول اللهم فاشهد، رضيهم شهود ولا لا؟ والشهود لابد أن يكونوا عدول، لا يمكن أن نقبل شهادة أي واحد يكون على ضلال وانحراف. طيب والنتيجة؟ إذا قلنا الصحابة فساق وفجار، إذا الرسول ما عرف ينتج له جيل، ولا استطاع أن يربي من يستفاد منه، ولا أخرج لنا من ينفعون الأمة، وإنما أخرج لنا مرتدين طول فترة يربيهم وأخرتها رداش، الفائدة منه ما انتجت دعوته. هذا كلام خطير جدا. ثم يجب أن نعلم مسألة وهي مهمة، نقول الصحابة في الجملة معصومين من الخطأ في الجملة، لا نقول باعتبار الأفراد وإنما باعتبار جملتهم. إيش معنى هذا الكلام؟ الصحابة لا يجتمعون على ضلالة، الصحابة لا يمكن أن ينتكسوا عن الحق، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يمكن أن يضلوا. طيب، ومن ثمرة ذلك إذا جينا نسأل من أتقى الناس نقول الصحابة، من أعلم الناس الصحابة، من أكثر الناس عبادة الصحابة، من أكثر الناس جهاد الصحابة، من أكثر الناس إنفاق الصحابة، من أكثر الناس خدمة للدين الصحابة، لا يمكن نقدم أحد عليهم إطلاقا. والسبب لأنهم معصومين إيش؟ في الجملة. بناء على ذلك فينبغي لنا أن نؤصل أصول لمجمل عقيدة أهل السنة. أولا، يجب علينا محبة الصحابة، وحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دين وعقيدة وإيمان، ليس لي خيار أنا أحب الصحابة ولا ما أحبهم، يجب علي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذا الكلام في من؟ في الأنصار. يأتي سؤال هنا يرد، أيهما أفضل، مهاجرين ولا الأنصار؟ مهاجرين أفضل. إذا من يبغض أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ويبغض الزبير وطلحة وغير كبار المهاجرين، إيش يكون؟ نقول في قلبه نفاق لا شك فيه، وفي قلبه خلل، وهو على جرم عظيم وخطر كبير. كيف يجرأ على الصحابة فلا يحبهم أو يبغضهم أو يحقد عليهم؟ وكان نقل عن الإمام مالك وعلي بن الحسين كان يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. مصيبة ما عندنا أحد يعلمنا حب الصحابة، صح وإلا؟ لو سألت نفسك هل يوجد عندك من يعلمك؟ نقول إلى الله المشتكى، لا في مناهج الأمة المسلمة ولا في دروسنا ولا في غيرها ما نجد مثل هذا الأمر. إذن نحن في حاجة إلى أن نعلم، كما نعلم القرآن، القرآن يحتاج مدرس، صح وإلا لا؟ القرآن يحتاج يكرر على الإنسان، القرآن يحتاج يضبط، القرآن يحتاج يختبر حتى يتقن. من يعطينا هذه المعاني عن حب أبي بكر وعمر رضي الله عنه؟ وقصة أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح والأثر طويل، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال الرسول أنت مع من أحببت، قال الأعرابي فأنا أحب الله ورسوله. إذن قال أنس والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بفرحنا بهذا الحديث أنت مع من أحببت. يقول أنس في الصحيح فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. هذا كلام أنس، كيف بمن يلعن أبو بكر أو يسبه أو يلعن عمر أو كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنس وهو الصحابي يقول أرجو أن أحشر مع أبي بكر وعمر. مسألة الثانية كذلك أن الواجب علينا الترضي، أو نقول من الأدب مع الصحابة الترضي عنهم. مقصود بالترضي يقال من الأدب مع الصحابي كلما ذكر أن نقول رضي الله عنه، إذا قلت أبو بكر عمر نقول رضي الله عنهم، وذلك لأن النص لقد رضي الله عنهم المؤمنين إذ يبايعونك، وجاء في الآية لما ذكر الله المهاجرين والأنصار قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فمن يرضى الله عنه ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم رسول صلى الله عليه وسلم، أفلا نرضى عنهم؟ أفلا نترضى عنهم؟ نقول بلى، نأخذها نعتبر هذا من الأدب مع الصحابة. مسألة الثالثة عدالة الصحابة، يجب أن يعلم أن الصحابة كلهم عدول، وعدالتهم مما أجمعت عليه أهل السنة والجماعة. وإن كان الصحابي قد يقع منهم في شرب الخمر وقد يقع منه الزنا وقد يسرق، هذا موجود، لكن الصحابة في الجملة لا تجرى عليهم مراتب الجرح والتعديل، سيء الحفظ، منكر، وضاع، يعني اختلط بآخره أو غيره، ما نأتي بعلامات الجرح والتعديل إطلاقا على الصحابة. وإن كانت طوائف البدع سلطت عليهم ألسنتهم كالخوارج والرافضة، فإنهم جاءوا إلى الصحابة فقدحوا فيهم فلم يقبلوا روايتهم إطلاقا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جهلهم وخطائهم. كذلك مما يجب أن يعلم أنهم أفضل أتباع الأنبياء على وجه العموم، أفضل من أتباع عيسى وموسى وكلهم الصحابة، والدليل عليه أن الله أثنى عليهم في التوراة والإنجيل قبل خلقهم وإيجادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قلنا أفضل أتباع الأنبياء، كذلك يفهمون منهم أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. بعد الأنبياء والرسل على طول نأتي أنبياء رسل الله ثم أنبياءه ثم نقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينبغي أن يعلم أنهم في الفضائل ليسوا على درجة واحدة، أن الصحابة في الفضائل ليسوا على درجة واحدة، أبو بكر أفضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من عمران بن حسين، نجدهم في الدرجات ليسوا على درجة واحدة، وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة. قلنا ومن الرجال؟ قال أبوها. سبحان الله، ما خرج الحب والفضل من بيت الصديق رضي الله عنهم أرضاه. شدل عليه على عظم منازل آل أبي بكر رضي الله عنهم أرضاه. كذلك مما يجب علينا التعرف على فضائل الصحابة ومناقبهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين. الآن لو سألنا كثير من الأحبة عدوا لنا العشر المبشرين بالجنة، نصل 4، 5، 6 نوقف. أين الجزء من الدين نعلمه؟ لو سأل يا أخي الناس في حاجة إلى أن يدرس الحديث، يدرس المصطلح، يدرس كذا، وما يعرف العشر المبشرين بالجنة، شلون يصير هذا؟ كأن هذا من العلم، وهذا من العلم أن تدرس سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مما يجب علينا نشر فضائلهم ومناقبهم في الأمة. ويا ليتها تقام سلاسل في سير الصحابة، محاضرات في العشر المبشرين بالجنة، محاضرات في كبار أهل بدر، في كبار أهل أحد، يعني من الذين قاتلوا وجاهدوا، يعني بحيث يربط الناس بالصحابة الربط الصادق اللي يكون نوع من الأثر عليهم حتى يكون له تأثير على قلوبهم. هذا ضعيف عندنا كثير جدا الآن، بل على العكس ربما توجد دروس في السير ما في حضور. قال يا أخي قصة صحابي ولد ومات وعمل كذا، دون أن نعرف أثره على الإنسان، خاصة إذا أخذت دروس وعبر في قضية الصحابة. من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الصحابة قدوة للأمة إلى قيام الساعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا أجمع وقدوة للصحابة، فالصحابة قدوة. والدليل عليه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال في آخرها إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة قال: من كان على مثل ما أنا عليه ويش وأصحابي. كان يقول خذوا بما أنا عليه وخذوا بما عليه الصحابة. شدل عليه تزكية وأنهم قدوة للناس. أما ما ورد من حديث أو الأثر أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم فهو ضعيف، يعني وإنما المعنى له وجه في الجملة، بمعنى أن من أخذ بما كان عليه الصحابة لا شك أنه يهتدي ويصل إلى الحق. من ضمنها كذلك يجب علينا عدم تتبع زلاتهم وسقطاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول من الناس من يكون كالذباب. الذباب يبحث عن الجروح ومواضع العلل ويقع عليها. ولذلك تجد أن من الناس من يأتي يفتش، قال يا أخي مثل الآن يطرح عندنا الآن لما يؤمر الناس بالاستقامة والالتزام بدين الله والصلاح والتقوى، قال يا أخي لا شد على الناس، الصحابة فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من اختلس وفيهم من غل من غمين، كأن ما عنده إلا تتبع سقطات الصحابة. هذا لا يجوز شرعا، بل يجب علي نشر مناقبهم وفضائلهم والبعد عن زلاتهم. والسبب لأن القدح فيهم وذكر الزلات سبب لأي شيء؟ لتنفير القلوب منهم، وسبب للجرأة على المعاصي والفسق، وسبب للوقوع في المحرمات. وكل هذا لا يجوز شرعا، بل يجب على المسلم أن يتقي الله في مثل هذه الأمور ويبتعد عنها. كذلك يجب علينا عدم سبهم أو القدح فيهم. تجد بعض من الناس من يقول لك فلان بخيل، صحابي فلان كان جبان ما يدخل المعارك، صحابي فلان كان أكبر شيء عنده أكله وبطنه وفرجه وغيره، يبدأ يقدح فيهم. نقول ليس لك حق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما يجوز لك إطلاقا. قال شيخ الإسلام كلاما عظيما على هذا الحديث، يقول: ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لم يوجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله أبدا. الإنفاق نجد من الصحابة أنفقوا، ما نقول لا، ثم من الأمم والطوائف من أنفقت ما في مشكلة، لكن هل كان إنفاقهم مثل أحد ذهب؟ لا. قال: ونعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد ونصفه، كأن يقول لا يمكن أن تصل مرتبة الصحابة، مهما بلغت لا تستطيع الوصول إلى ما هم عليه. كذلك مما يجب علينا تجاههم الالتماس العذر لهم فيما وقع منهم، يعني قد يقع الإنسان في معصية، قد يقع في كذا، قد نبحث له عن العذر الصحيح، ما نبحث له عن ما يوقعه في هذا. وهذا خاصة مثل ما قال السلف الأمة الإمساك عما شجر بينهم. الصحابة وقع بينهم خصومة رضي الله عنه وأرضاه، طيب ما وقع بين الصحابة في صفين وما وقع بين الصحابة في وقعة الجمل يجب أن أمسك كلية. والإمساك يكون في أمور متعددة، أولا في عدم الحديث عن هذه الوقعات كلية، هذا واحد. اثنين في عدم قراءة الكتب التي تكلمت عنها أصلا، ما وقع بين الصحابة لا تقرأ الكتب اللي فيها، قال بعض الناس ذكرها ابن كثير وذكرها فلان، ما عليك منه اتركها من يوم تأتي لي اطمر مباشرة. ولا كذلك ايش سماع الأشرطة التي تتحدث عن ذلك، والسبب لأن الإنسان لن يخرج من ذلك إلا وتجد في قلبه شيء على الصحابة. وما أجمل ما قاله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال لما رأى الوقعة والمعركة؟ قال والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة بس، كلهم القاتل والمقتول في الجنة، لكن أنا إذا تكلمت من ينجيني من عقوبة الله عز وجل؟ فإما أن أغتاب، وإما أن ألمز، وإما أن أغمز، وإما أن أجد في قلبي شيئا على أحد منهم. نحن الأصل أن تكون صدورنا سليمة للصحابة كلهم، قتلوا ولا ما تقاتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم فيما هم فيه. ومن هنا قيل ما وقع من الصحابة من الزلات أو المعاصي أو غيرها، استدلوا كثيرا بما يقولون إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، بحر، يعني كأن نقول بحر من الحسنات، لو جاء إنسان ألقى فيه جيفة وش يضر عليه؟ يؤثر في البحر؟ ما يؤثر شيء إطلاقا. كأن يقول هو بحر لا تستطيع أن تقدره مهما عملت، حتى لو تكلمت وقدحت فهم مطهرون منزهون لعمومات الأدلة التي وقعت فيما وقعت بينهم. ثم يجب أن نعلم من حقوقهم الاستغفار لهم، ولهذا أومى إليه المؤلف رحمه الله تعالى حين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ويا ليتنا نحفظ هذا الدعاء، نقوله في سجودنا وفي قيام الليل، وهو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ليش نقول هذا الدعاء؟ لنكون ممن أثنى الله عليهم. أليس الله أثنى على المهاجرين ولهم قصب السبق؟ أليس الله أثنى على الأنصار وما قدموه من البذل والمال؟ فنريد أن يثنى علينا لو بالدعاء بس، ما عندنا شيء، ما قدمنا شيء. نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن قال مثنيا عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذه طائفة أثني عليها فهي كاملة، فادعوا دائما بهذا الدعاء، الله يعطيك من الفضل والمناقب ما لم يكن لغيرك. كلام عن قضية الصحابة طويل جدا وتفاصيله يحتاج إلى شرح، لكن أومأت إليها إيماء سريعا في الجملة. الآن عندنا الآن نأخذ كلام المؤلف، قال والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، كأنه يقول لسنا كالرافضة نكفر الصحابة، ولسنا كالنواصب نضلل آل البيت، ولسنا كالخوارج نكفر من لم يوافقنا في مذهبنا، بل كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى من دخلوا في القتال وفي نسميه وقعة الجمل وفي غيرهم نترحم عليهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من أين أخذناه؟ كان يقول كن كمن قال الله وأثنى عليهم والذين جاءوا من بعدهم. مفهوم هذه الآية أن الرافضة لا يدخلون في ذلك، وأن النواصب لا يدخلون في ذلك، وأن الخوارج لا يدخلون في هذه الآية أبدا ولا يمكن أبدا، لأنهم جعلوا في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فأصبحوا يقدحون في الصحابة وفي من بعدهم ولا يستغفرون لهم. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها إننا نسمع أقواما يعني يسبون أبا بكر وعمر، إيش قالت؟ قالت أمرهم الله بالاستغفار لهم فسبوهم. ثم قالت تقعيدا جميلا عظيما، قالت ماتوا فانقطعت أعمالهم. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. قالت فقيض الله أقواما يسبونهم ويلعنونهم ليأخذوا حسنات من عندهم. يعني بعض أحيانا أيها الإخوة نجد إذا مات عالم أو مات شيخ أو مات طالب علم وغيره الناس تكلمون فيه، تجد واحد يضيق صدره ليش تكلمون وغيره، نقول لا اتركوا، الله يريد يجري له حسنات تمشي، وخاصة إذا كان المتكلم والقادح من أهل البدع فلا شك أن الله يرفع للعبد درجات بهذا السب والقدح أو الغمز أو اللمز فيهم. هنا قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم، هذا كان في الجملة، أو أحدا منهم. يعني بعض الناس يقول أنا ما سب الصحابة كلهم، الصحابة على العين والرأس، لكن معاوية ما أبغى، صحابي معاوية ولا غير صحابي، نقول صحابي رضي الله عنه وأرضاه، كيف تقدح فيه وتتعرض لشيء، أو تتعرض لبعض من الصحابة كعمر بن العاص أو غيرهم، نقول ليس لك حق هذا هو. قال فليس على السنة، إذن نحن نحب معاوية ونحب الحسن ونحب الحسين ونحب كذلك أبو بكر وعمر ونحب سائر الصحابة رضي الله عنه، ولهذا جاء باستنباط قال فليس له في الفيء حق. مي بأول آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، جاءت فلله وللرسول، ثم جاء التقسيم له، فذكر المهاجر والأنصار لهم حق في الفيء، والذين جاءوا من بعدهم كذلك لهم حق في الفيء، لكن الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم قال ليس حقون في الفيء شيئا. استنباط عظيم جدا من الإمام مالك، وكأنه أئمة السلف جعله قاعدة، كل من قدح في الصحابة فليس له حق في الغنائم والفيء الذي أثنى الله على هؤلاء بهم. ولهذا قال أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار من بعدهم، هذا قسمت لهم الفيء، ثم جاءت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، من لم يقل رب اغفر لي ولإخواني ويقدح في الصحابة ويلعنهم قال فليس له حق في هذا الفيء، فليس ممن جعل له هذا الفيء فلا يستحق ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. ذكر مسألة القرآن والكلام على القرآن طويل جدا لكن يعرج سريعا عليه. أولا يجب أن نعلم أن القرآن هو أحد الكتب السماوية التي أنزلها الله على البشر. الأمر الثاني أن القرآن هو جزء من كلام الله عز وجل وليس هو كلامه كله. الله تكلم بكلام عظيم، قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل، قال إني أعلم ما لا تعلمون، هذا كان كلام قبل وجود القرآن أصلا، صح وإلا لا؟ وتكلم قبل خلق محمد، وتكلم قبل خلق موسى، وتكلم قبل خلق آدم، فهو جزء من كلام الله عز وجل. والقرآن كذلك نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يمكن أن نقول القرآن صفة من صفة هو صفة الكلام وهو صفة من صفات الله عز وجل باعتبار كلام الله عز وجل. ومن اللطائف أن يقال أن الكلام صفة ذاتية فعلية، فذاتي باعتبار تعلقه بالذات، وفعلي باعتبار تجدده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويمكن أن نقول عن القرآن بأنه قديم النوع، عن كلام الله عز وجل نقول أن الكلام قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وأنه بصوت وأنه يتكلم بما شاء، ونقول سابعا كيف شاء سبحانه وتعالى. قديم النوع يعني ليس له بداية، سبحان الله، كل جزئية ترد على طائفة بدعية. حين نقول كلام الله قديم النوع، يعني لا بداية له. لو سألنا ربنا له بداية؟ لا، هو الأول، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا كلام الله قديم النوع، صفة من صفاته، وصفاته ليست حادثة. وفي هذا رد على طائفة الكرامية، فإنها تقول: تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما. وقولهم هذا لا شك أنه قول باطل. إيش السبب؟ لأن لازمه أن الله غير موصوف بالكمال ثم كمل بهذه الصفة. هذا كلام باطل ولا يمكن نقوله. حادث الآحاد يعني أن آحاد تتجدد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كلام. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد؟ إيش قال الله؟ إني أعلم ما لا تعلمون، صح وإلا لا؟ فالكلام هذا له مدلول والثاني له مدلول، وأحاده تتجدد. ومثل كذلك ماذا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كل هذا كلام أحاد متجددة. ثم كلم الله موسى وكلم كذلك محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا يدل على أن كلام الله متجدد الأحاد. كونه بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والعجب أن طوائف تقول كلام الله خرج دفعة واحدة كذا. سورة الفاتحة عندنا الآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها طلعت وقت واحد. كيف يكون هذا؟ ولا أدري من أين يأتون به. ما يريد الله أن يتحدث به غدا غير ما تحدث به اليوم. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة قبل الكلام، ثم يتكلم فيصعق من في السماوات، فيكون أول من يفيق جبريل، ثم تفيق الملائكة فتسألها: ماذا قال ربنا؟ تسأله الملائكة فيقول: قال الحق سبحانه وتعالى. مما يدل على أن كلامه بالإرادة والمشيئة. كذلك كونه بحروف، يأتينا السؤال: أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ نقول: بلى. وهنا مسألة خطيرة جدا، يوجد ثمة طوائف تقول إن كلام الله متعلق بالصفات لا نعرف معناه أبدا. الرحمن على العرش استوى، الله أعلم به. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع هل من مستغفر؟ الله أعلم به. يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقول: ما نعرف معنى الضحك. هذا كلام باطل وخطير جدا. هذا الكلام نحن نتساءل: أليس القرآن نزل بلغة العرب؟ لما نزل بلغة العرب؟ ليفهم الناس معناه. فنحن لسنا نفهم الأحكام دون الصفات، بل نفهم الأحكام ونفهم الصفات ونفهم كذلك الأوامر ونفهم النواهي ونفهم الأخبار التي وردت فيه، كلها جاءنا لأجل نفهم. وهذا خطير جدا هذا المدلول والمفهوم. طيب، ولغة العرب مركبة من الحروف والأفعال والأسماء، ولهذا القرآن نزل إيش؟ بحرف. وهنا جاءت، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا هو الصحيح. ثم جاءت بقوله صوت، يعني أن ربنا يسمع كلامه ولكلامه صوت. والدليل عليه: يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وجاء الحديث في ذلك الآخر، بل الآية القرآن: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. منادات تكون إيش؟ بصوت، بدون صوت لا يمكن أن تكون منادات. ولهذا أقول لك: يا أخي ناد فلان، منادات يا أخي رفع صوتك نادى. وهذا يدل عليه كون ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، يعني يتكلم بالأوامر، يتكلم بالنواهي، يتكلم بالأخبار، صح وإلا لا؟ بما شاء. وكيف شاء مقصودا به إن شاء تكلم بالعربية وإن شاء تكلم بغيرها. فالكتب السماوية نزلت بلغات متعددة، والله سبحانه وتعالى قد تكلم بها. ما نقول لا، ربنا ما يتكلم بهذه اللغة، كيف تقول هذا؟ ولهذا ربنا سبحانه سبحانه وتعالى سمع كلام الخلائق كلها على اختلاف لغاتهم ويعطي كل واحد سؤله سبحانه وتعالى. أنا لا أعرف ماذا يقول هذا ولا هذا، ولكن الله عالم يعطي من يشاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله. ولهذا قال، قصد به أنه ليس بمخلوق كما قالت المعتزلة. فالمعتزلة هي التي تقول القرآن مخلوق، وظلت طوائف متنوعة في كلام الله متفرقة. بسط الكلام عليها ابن الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وأومأ إلى الخلاف. عجب أن المتصوفة يقولون الله حال في كل شيء. طيب والنتيجة؟ كل ما في الوجود هو كلام الله عز وجل. قاتلهم الله أن يؤفكم. ولهذا قال شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. بل هؤلاء المتصوفة قالوا إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، كلام الصحيح 100% ما في مشكلة، لكن لما قال أنا ربكم الأعلى أصلا المتكلم هو الله، لأن الله حل في فرعون. أعوذ بالله من هذا الكلام. طيب والنتيجة؟ فرعون مؤمن كامل الإيمان، لكن موسى ما يفهم. أعوذ بالله من هذه المقالة الكفرية الإلحادية. وهناك قول مذهب الفلاسفة يقولون إن الكلام فيض فاض من عقل فعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. والعجب أن الفلاسفة يقولون إن الإنسان يمكن أن يتحول نبي بشروط ثلاثة: قوة الإدراك، قوة التخيل، وقوة النفس. يمكن يصير أي واحد نبي. طيب وإذا أصبح نبي يمكن يطلع قرآن، هذا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو من الله عز وجل. وهل بعد هذا الكفر من شيء؟ نعوذ بالله. ثم نجد أن الأشاعرة يقولون إن الكلام هو ما في النفس. أنتم جلوس الآن، واحد كل واحد ناظر الساعة قال يا أخي تأخر علينا الشيخ، ومتى نروح، وعندنا عشاء ومعزومين متأخرين، وهو في نفسه، بس هو الحركة كلها في نفسه. عندهم الآن الإنسان قد تكلم، أو أن شخص متزوج طلع من بيتهم تهاوشوا حرمته مرتفع مرة، جلس في الدرس عندنا في ذهنه قال يا أخي إن شاء الله بعد الدرس أوريك فيها أقول لها طالق طالق، والله ما تسوى شيء. كيف ترد عليه هذا الكلام؟ عندهم أنهم تكلم، لكن هذا غير صحيح. عفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل، اعتبر بالكلام. أما الأشاعر فيرون أن ما في النفس يعتبر كلاما، وقولهم هذا لا شك قول باطل، وجعلوا كلام الله معنى واحد، وهذا أشد بطلانا. آية الكرسي مثل آية الدين عندهم، لأن المعنى واحد. سورة البقرة مثل سورة الفاتحة، وقلوا سورة الإخلاص في المعنى، هذا صحيح. إذن يلزم من أن الأوامر والنواهي شيء واحد، هذا كلام باطل ولا غير. وإنما عندهم الخلاف في العبارة، فقالوا إذا عبرنا عن القرآن بالعربية أو عن كلام الله بالعربية تحول القرآن، عبرنا عن كلام الله عز وجل بالسريانية يصبح إنجيل، بالعبرية يصبح توراة. من يقول هذا؟ القرآن لو ترجمناه الآن يصير توراة ولا إنجيل؟ هذا كلام باطل ولا أدري من أين جاءوا به. وهذه تدل على ضلال الأشاعرة في كلام الله عز وجل. ومن اللطائف أنهم لما قالوا أن القرآن عبارة نسألهم من المعبر. يعني واحد دخل علينا وجلس، قلت للسلامات، قال ايش فيه؟ قلت يا أخي وجهك متغير، سيارك مصدومة أنت؟ قال لي والله توها مصدومة وجاي والله ضاق صدري. أنا عبرت عن ما في نفسه ولا لا؟ وما جاء أخبرني مباشرة عن ايش؟ إن سيارة صدمت، أنا اللي عبرت. فإذا من المعبر عن كلام الله؟ إما أن يكون جبريل وإما محمد. ولهذا قيل نهاية مذهب الأشاعرة إلى القول بخلق القرآن، فهم يشابهون المعتزلة. ولو كان المعتزلة الشاعرة من أشد الناس يعني معارضة، لكن نهاية هذا هو. لو سألنا من المعبر تقول عبارة عن كلام الله، جبريل مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلامه يصبح مخلوق، محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق، وإلا فإن عبر فيكون القرآن مخلوقا. ولهذا هذه الطوائف ظلت. ذكر الآن هنا قال ومن قال مخلوق فهو مبتدع. قال هنا من اللطائف يقول، يعني فيه من اللطائف يقول سمعت سفيان يقول، هنا أدب عظيم جدا في الطلب. وهنا الآن أقول حقيقة نتعطش إلى هذا الأدب، وخرج فينا طلاب علم ودعاة وغيره لا يعرفون هذا الأدب. من الأدب أن تسند العلم إلى شيخك، واضح؟ يقول سمعت سفيان، سفيان شيخه، درست على ابن باز، يقول قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أفتى شيخنا، أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا من الأدب، وهو جزء من حق شيخك عليك. اليوم نسمع فتاوى ما فيها مسندة لعلمائنا أبد، كأنها هم الذين ابتدعوها وأفتوا بها ولم يعرفها الأوائل، صح وإلا لا؟ ولهذا يقال في العلم إذا لم يكن لك سند فلست شيئا، ويلمز طالب العلم بأنه ليس له مشايخ، كانت علمه من قراءته. ولهذا قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر، أو يزل في طوام وهو لا يدري بها. وهذا يعتبر من الأدب أن تسند. ومن اللطائف كذلك أن بعض أئمة السلف جعلوا رمزا للحق، لهذا يقول سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، يعني ما سمعنا أحدا يقصد به من سلف الأمة، وإنما أحدثته المعتزلة قاتلهم الله. ومن هنا كان بعض السلف أبو حنيفة وغيره يقول لعن الله عمر بن عبيد، أحدث على الناس، يعني الطوائف المبتدعة أحدثوا على الناس بدعا وضلالات لم تكن معروفة من قبل، مما يدل على أنهم غيروا عقيدة السلف. نعم اقرأ بسم الله. أحسن الله إليك. وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال أسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء. ذكر الآن مسألة الإيمان زيادة ونقصانا، وإن كنا تكلمنا عليها من قبل، الآن هنا ذكر لك يقول وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه الزيادة والزيادة والنقصان تكلمنا عليها، من الطوائف من تقول لا يزيد ولا ينقص، ومن الطوائف من تقول يزيد ينقص، يزيد ولا ينقص بس. ونقل عن بعض المالكية قالوا النصوص وردت في الزيادة لكن النقصان ما ورد في شيء صريح، لكن يشهد للزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان الصحيح أن أدلتها متواترة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضها، ثم جاءت الآية تبين أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، دليل على أدلة كثيرة. والنقصان نستطيع أن نستدل بحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قالوا فنقص الدين دليل على نقص الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أليست المرأة إذا حاضت ونفست تركت الصلاة والصيام ما تصلي ولا تصوم، صح وإلا لا؟ ويدل على أن عندها شيء من النقص. ويشهد له قاعدة من بابش الملازمة، كل شيء يزيد يصبح ما قبله ناقص بالاتفاق، هذا كأنه مسألة استلزام. ولهذا قال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص، كأن يقول ما في دليل. فغضب عليه أشد الغضب، قال له أسكت يا صبي. سؤال، هل كان صبيا؟ لا ندري عن هذه المناقشة، هل كانت في زمن الصبا أو كانت كأن يقول أنت صبي في العلم، مش مقصود الصبي يعني صغير. بعض الأحبة لو قلنا الآن، وفي طلاب الشريعة تقول يا أخي ترى أنتم صغار الآن، ما بعد الطلاب، قال يا أخي تحقرنا ولا وغدا قضاة وكتاب عدل ومشايخ الدنيا وعلى طول تحطمنا، مفروض تشجعنا يعني تزفنا له. انظروا الآن استخدام السلف يا صبي أسكت بل حتى لا يبقى منه شيء. سبحان الله فقه سفيان من أين؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، ثم قال وليس وراء ذلك مثقال حبة، يعني ليس وراء ذلك شيء من الإيمان. هذا صدق الكلام، بمعنى أن الإيمان ينقص ينقص ينقص ينقص. سبحان الله، دائما يجب أن نشبه الإيمان بأنه كشكل الدائرة. إذا كانت المعصية كبيرة، هذا نسمي الإيمان الكامل دائرة وطارها كبير. زنى يمكن يأخذ ثلث الإيمان، صح؟ سرق أخذ الربع الثاني، قتل أخذ نصف، وباقي معه إيمان. حتى لو زنى وسرق وقتل موجود معه الإيمان، لكن ترك الصلاة بالكلية ما بقي معه شيء إطلاقا. واضح؟ فأصبح الإيمان قد يزيد وقد ينقص، وهذا هو الصحيح. نعم، بعد أحسن الله إليك. والإقرار بالرؤية بعد الموت، ذكر مسألة الرؤية. هذه المسألة تحتاج شوي تفصيل، أسردها سريع جدا وما يمديكم إن شاء الله تكتبوا ونشوف. أول، هذه المسألة قضية الرؤية مقصود بها الرؤية للرب سبحانه وتعالى، يعني أن الخلق سيرون ربهم، واضح؟ وأدلة الرؤية متواترة في الكتاب والسنة، ويمكن أن نقسم الرؤية إلى ثلاثة أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في الموقف، ورؤية يوم القيامة. الرؤية في الدنيا يمكن أن نقسمها إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لربه، القسم الثاني رؤية سائر الخلق لله عز وجل. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: الرؤية البصرية يقظة، الرؤية المنامية، الرؤية القلبية. بالنسبة للرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ونستدل لذلك بحديثين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه سبحانه وتعالى. ثاني حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. إذن ما في رؤية، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. القول الثاني أنه رأى ببصره، وربما استدلوا لذلك بأثر ابن عباس أنه رأى ربه مرتين، فقيل أنه رآه بقلبه ورآه ببصره يقظة، وقالوا ذلك أنه في ليلة الإسراء والمعراج، واستدلوا فكان قاب قوسين أو أدنى. لكن الصحيح أن هذه لم تحدث بها رؤية، وإنما هذه رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، وليست رؤية الجبار. الرؤية الثانية الرؤية المنامية، وهذه قد ثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة سبحانه وتعالى. ورؤية الأنبياء وحي، إذن هي حقيقة لا محالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لنا في تفاصيل هذه الرؤية شيئا، تصبح رؤية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونجزم أنه رأى ربه. أما الرؤية القلبية فلا مانع منها، وربما بعض العلماء يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو ما يوجده الله تعالى في قلب الإنسان من إيش؟ معرفة، ومن ما يتعلق بنسميه المعارف، يعني كأن استشعار معية الله عز وجل، المعية الخاصة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه أظنه أو مع ابن الزبير عرض عليه مسألة الزواج وهم يطوفون بالبيت، كيف تتكلم في هذا الموضوع وإنا لفي موضع نتراء الله تعالى فيه، من شدة يعني استحضارهم وخشوعهم وطمأنينتهم ورغبتهم، يعني كأنه يرى الله تعالى، وهي أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. طيب، ننتقل لرؤية عامة الناس. بالنسبة للرؤية التي يسميها الرؤية البصرية، فهذا لا يمكن أن نثبتها لأحد كائنا من كان. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن لا يمكن الرؤية أصلا. لأحد الناس ببصره يقظة، إلا ما يدعيه متصوفة أهل الباطل فهذا كلام باطل لا نعمل به. الرؤية المنامية هذه المسألة وقع الخلاف بين أهل السنة فيها، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن الإمام أحمد أنه يمكن رؤية الله تعالى مناما، ومن العلماء من أنكرها وقال لا نثبتها لأحد لأننا لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب. لو جاءنا واحد قال والله أنا البارح رأيت ربي، نسأل كيف رأيت وما الذي رأيت وماذا حدث، لا يمكن إطلاقا أن نتحدث بهذا أبدا. والسبب إيش؟ لأنه مستور، ما يمكن نميز، ما عندنا نصوص تميز لنا الصادق من الكاذب. بعضهم قال أن يوجد معارف أو يوجد ضوء أو يرى شيئا، ما نستطيع أن نقول أنه رأى الله تعالى. ومن العلماء من قال أولى التوقف والإمساك، لا تتحدث في هذه المسألة ولا غير. لكن لو جاءنا كمثل الإمام أحمد أو كشيخ الإسلام تيمية ذكر أنه رأى، ما نستطيع نقول. لكن جاء أي واحد يقول أنا رأيت البارحة ربي وكذا، نقول ليس لك أن تقول. وقد نقل عن عبد القادر الجيلاني قال رأيت ربي في المنام، فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. متصوف يعتمدون على الرؤية. قال عبد القادر الجيلاني كذبت والله اخسأ لست إلا الشيطان. قال له من حولك كيف؟ قال شريعة الله باقية إلى قيام الساعة، هذا الشيطان أراد أن يضلني. لو أن إنسان جاء وقال أنت السنن رواتب ترى ما تسقط عنك، الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل، هذا كلام باطل. والغلاة المتصوفة يأخذون بهذه الرؤى ويجعلون من مصادر التلقي عندهم ما يتعلق بالرؤى المنامية أو الكشوف، هذا كلام باطل ولا نعتمد عليه أصلا. واضح؟ طيب بقي الرؤية القلبية لا مانع أن يكون، وهي مرتبة إيش؟ الإحسان، وهي يمكن أن تقع ولا إشكال فيها. طيب بقي الرؤية في الموقف، رؤية الله عز وجل اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قيل يراه الطوائف كلهم المؤمنون والمنافقون والكفار، وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان وأهل النفاق، أما الكفار كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، ثم يحجب أهل النفاق فلا يرونه. وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان، وذهب إلى هذا شيخنا رحمه الله بن باز إلى أنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط في الموقف. أما الرؤية في الآخرة فلا تحصل إلا لأهل الإيمان، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، وجاءت سلام قولا من رب الرحيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل هذا يخبر أنها أعظم نعيم أهل الجنة فيها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها الصحابة أن الزيادة هي رؤية الجبار، ولدينا مزيد كذلك فسرت على أنها رؤية الله عز وجل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن أصبح نتكلم عن الرؤية المنامية، الرؤية في الدنيا، والرؤية في الموقف، والرؤية في يوم القيامة. طيب بعدها اقرأ.